خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من الحكمة اليابانية: إذا عرض عليك أحدهم فكرة غير مستقيمة، فأفضل الطرق لإثبات اعوجاجها هو أن تضع إلى جانبها فكرة مستقيمة، فهذا يوفر عليك كثيرا من الوقت والعناء والجدل. مثل: قطرات الماء القليلة تصنع نهرا. هذا المثل الياباني يضرب للحث على عدم الاستهانة بالأشياء الصغيرة أو بالجهود القليلة طالما كانت مستمرة ومتواصلة، فالقليل إلى القليل يصبح كثيرا، تماما مثل قطرات الماء تتجمع وتتراكم لتصنع نهرا في النهاية. ما رأيكم؟ علم. الغرغرة بالماء. أثبت باحثون يابانيون من جامعة كيوتو أن الغرغرة بالماء وحده عدة مرات في اليوم هي أفضل وسيلة للوقاية من نزلات البرد والتهابات الحلق. هذه النتيجة كانت خلاصة دراسة حديثة نشرتها المجلة الأمريكية للطب الوقائي. على الرغم من أن كيفية تأثير الغرغرة لم تتضح بعد، فإن الباحثين اليابانيين يعتقدون أنها تنظف الحلق من الجراثيم والميكروبات قبل أن تأخذ فرصتها في الانتشار وإحداث المرض. تعقيبا على هذه الدراسة اليابانية، قال عالم أمريكي إنه من الواجب تكرار الدراسة، لأنه من الرائع أن تتحقق الفائدة بالماء وحده دون الحاجة إلى دفع مبالغ لشراء مستحضرات دوائية. مدينة. طوكيو. العاصمة اليابانية طوكيو واحدة من أكبر مدن العالم من حيث عدد السكان، والبالغ نحو 35 مليون نسمة، وهو ما يقرب من ربع إجمالي سكان اليابان. تقع على خليج طوكيو بالساحل الشرقي لجزيرة هونشو، وكانت عند إنشائها في عام 1100 ميلادية قرية صغيرة تسمى إيدو. في عام 1868 قرر إمبراطور اليابان نقل عاصمته إلى هذه القرية إيدو، وغير اسمها إلى طوكيو ومعناها باليابانية العاصمة الشرقية. ومنذ ذلك الحين أخذت المدينة في الاتساع والتطور رغم ما تعرضت له من دمار مرات عديدة. في قلب المدينة التاريخي يقع القصر الإمبراطوري الذي كان قلعة إيدو سابقا، وحوله من جميع الجهات تقوم الأحياء الحديثة والتي تتجاور مع الأحياء القديمة بشوارعها الضيقة ومعابدها ومبانيها الخشبية الصغيرة وورش الحرفيين. إضافة إلى أنها مركز النشاط السياسي والإداري، فهي مركز للنشاط الصناعي والتجاري الواسع لليابان، كما أنها من أهم المراكز المالية العالمية، حيث تعتبر بورصة طوكيو ثاني أكبر بورصة في العالم بعد بورصة نيويورك. طوكيو أيضا مركز للنشاط الثقافي والعلمي والفني لليابان، ففيها أشهر الجامعات والعديد من المكتبات والمتاحف الوطنية للعلوم والفنون والكثير من المسارح والفرق الموسيقية الكبيرة. طرفة. يحكى أن أسرة يابانية قامت بإرسال ابنها الصغير إلى عمته ليقيم عندها بعيدا عن الزلازل التي تتابعت على المنطقة التي يعيشون فيها، ولكن حدث بعد يومين اثنين فقط أن تلقى الوالدان برقية من العمة تقول فيها: سوف نعيد إليكم ابنكم، أرسلوا لنا الزلازل. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.